أنا شم حبوب خاطري تسنين الجفيني وعلاش تشفم حبيتك من خاطري ولا قلتيني قتلنيني يا شنق العفم خلفتي بالقول باش وعدتيني ولو وصلتيني قصيت مكفم قلبنا الشعر القوافي زين بلاتي صورته تعداف الخير صاحبه يعرف الخير صاحبه يعرف الخير صاحبه يعرف على هيا الجفي استي قلبي شوف اللي ناوي زيارته يوافي اللي يسير الدو الخوف ما ظنيتك بالخير ما تكفي يا مصراج الحروف خليتي عيني على الطريق شوافة تعين رافع من صاحبي يجمع شملي بيك خاطري تعافى داري تشافى ربي تقبتي في عضاينك الزلافة شافي خوفي عليك وابيني اللي جواد يا كشون اللي جواد يا كشون لله واش قلبك حجرة ولا مليك بالشفا والحجرة خليت ليك مول لا يا مولاتي وجهي لقي الله يجود بالعفو أحمي يا رب لعبة العالي وشفاء أصحابي يتلقى حياة وانتي مسلية روتي يا والهوى والعشق ونار الغرام نحل الصبا فعضايا قاموا كل واحد دار مقامو فموهشي وضحاب سامو مع حسامو يطعن ويزيد بالشراح عدامي في غرض هاد الدامي غير ملك تعقلي شمالها وغلقت عنوابة بالمرحمة أحمي يا رب لعقت عادي رشبة أحكى أصحابي إنه فحيا وانت بنت القرام تعذبي بغير سبب غلامك بعد ما قبلت اقدامك بالقهر ورفعت دمامك من غرام ضاعت في شفاك بالطويل ايامي غريبي وهيامي لاش عاقبتيني بالظلم بعد ما طعتك وانتي الظلمة بالكلام ما جاك سول ما قلتي لي كلمة واش ما في قلبك رحمة يا اللي جرتي بالقسمة وحبك ما في القلب القلب زاد نار الغرامي بقدي الصهر الحامي بالوصل والمصال اللي في شفتك ديك العذبي يا الناس ما في هذا الغلام ألا لنت في الحال سليمة حالتي هواك سقيمة كيف نبقى من سيدي ما بلا جريمة واش انت يا اليوم سمعت صامي من جواب كلامي بغيتك تصفي ذاك القلب ناين أنا عبدك وأنت الحاكمة يسكى علام منو الياس وريحان تعلم والشعر لغصيق مظلم كغراب عليهم رسم وضيع يلوح من الجبين نور سامي بيهتيزون غتامي اسنان حسن من حب الغمام والجيد غزال شام نعمة من عتق المدام من ضاق منهم شي وصبح هايم للعطير الخد النعم ورد عكري تحت السوار مفح ناس المعصفير طار بيه منامي بين الورود مسامي اسنان حسن من حب الغمام والجيد غزال خشام نغمة يا بنسيم ساعة مرة وجهك لوسيم لالا قبلي عبد خديم قلتي قبلت طول الحياة غلامي لا كنت مقضامي حق نهدي حتى نهديك يوسف فحضرت كتاش في حق تدمى فرشو بشوق ذوك الخدام نقول لك أفاطمة صدمين اللي داويتي اسمي أمري بالعز وحكمي ولا تهشمي شوفك يا للا قدامي أرقيب بصر عامي والحسود فرفلة وأنا معك تحت خيام الليل الخيمة جات مدلال رأيت لها الشامي ناوية الزهور الصامي لحفت في تياب الظلمة وجات تتنايس كياسة منعمة منين انظرت زينها بنيامي قلت من عظيم غرامي كان هذي يقضى ولا منام عهدي بالشمس قبيلة في السماء في الساعة لاح نورها فرصامي كسورة الآدمي الخليلة تضحك تطح وتقول أنا للك فاطمة مشيت مراحت السرور أعلامي المغيونة فمامي نشرة لي الشعر على الكتف وعلى الدرعين بزوج واشمة حكيت لها بروحتي وهيامي بعد ما شفت مدامي لو نظرتيها من كتر الحياة نعصر بين يديها وحشمة العفة من طبيعتي وشيامي هيبتي بحال مقامي غير حست وقبلت ولا فعلت لا تصبح بيه النفس ندمة سال بريق رحيق يا لوامي النوامس والخوامي صيفلك حالي كيف قطعت ليلتي هي باللي كان عالمة هاكا راوي طايخي ونظامي فيق الحرير الشامي هاك في المقليل امتيلو في جيلنا صال بلا ما تما لهل تسليم عنهم سلامي واسمي في فرز ختامي قول خالد ريس بن علي المالكي سلبت عقلي رايتني